أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه فلا دلالة فيها على أنها تكون لأجل دلالة اللام على التعيين، حيث لا تعين إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد، وذلك لتعين المرتبة الأخرى وهي أقل مراتب الجمع كما لا يخفى. هذا الكلام من المسلمين دفع للتوهم، فلا بد أولا من توضيح هذا التوهم. ثم دفع والجواب عن هذا التوهم. توضيح التوهم أن المعروف هو دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، ولازم دلالة الجمع على العموم أن المعنى معنى المعرف باللام يكون معلوما ومعينا، ولا يكون التعين إلا لأجل اللام. فاللام تدل على التعين، وهذا ينافي ما تقدم من المصنف حيث قال أن اللام في المعرف باللام للتزيين، ولا تدل اللام على التعين، فليس التعريف لأجل اللام، لأن اللام للتزيين لا للتعريف والتعيين. هذا هو التقريب التوهم. فالمعرف باللام الجمع المعرف باللام معناه يكون معينا وهو الاستغراق، وليس ذلك إلا لأجل اللام، فتدل اللام على التعيين فلا يكون اللام للتزيين كما ذكره المسلم. وأما الجواب عن هذا الإشكال أجاب المسنف عن هذا الإشكال بجوابين. الأول أن اللام في الجمع المعرف باللام لا تدل على التعيين، لا تدل على الاستغراق، ولا يكون المعنى الاستغراق معينا، بل المعين هو معنى أقل الجمع. أقل الجمع عدد ثلاثة، هذه المرتبة من الجمع متعينة لأن هذه المرتبة مرادة للمتكلم قطعا وجزما، سواء كان المراد الاستغراق فهذه المرتبة مرادة، أو هذه المرتبة فقط فهذه المرتبة مرادة. فهنا مرتبة أخرى متعينة، فليس الاستغراق متعينا كي يقال أن هذا التعين جاء من قبل الله، فلام الجمع يدل على التعين والتعريف فلا يكون للتنزيل لا مجال لهذا الإشكال على هذا الفرد، فاللام لا تدل على التعين. هذا أولا. والثانية، فلو كان هنا معنى المعين وهو الاستغراق فليس الاستغراق معنى اللام كي ينافي ما تقدم من المثنف حيث قال أن اللام للتزيين لا للتعريف والتعيين، بل الاستغراق معنى مجموع من اللام ومدخول اللام، الجمع المعرف باللام للاستغراق، الجمع مع اللام. ولو فرضنا أن اللام يدل على الاستغراق على فرض ولكن لا يدل على التعيين، فعلى كل ليس معنى اللام التعيين والتعريف، ويكون للتزيين فيكون التعريف تعريف المعرف باللام يكون لفظيا لا معنويا. هذا حاصل ما دفع المصنف عن هذا الإشكال أو عن هذا التوهم. وأما دلالة الجمع المعرف باللام على الأموم مع عدم دلالة المدخول أي نفس الجمع بلا لام على الأموم عليه على الأموم، هذا هو إشارة إلى التوهم فلا دلالة فيها، هذا إشارة إلى دفع هذا التوهم، فلا دلالة فيها أي في لام في الجمع المعرف باللام على أنها تكون لأجل دلالة اللام، ليس دلالة في صيغة الجمع المعرف باللام على أنها تكون أي دلالة على الاستغراق والأموم تكون لأجل دلالة اللام على التعين، حيث لا تعين، هذا تقريب للتعين، حيث لا تعين إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد. وذلك أي بيان دفع هذا التوهم للتعين المرتبة الأخرى غير مرتبة الاستغراق وهي أقل مراتب الجمع كما لا يخفى، فليس مرتبة الاستغراق متعينة فقط، بل المتعينة هنا مرتبة أخرى وهي أقل مراتب الجمع، فلا بد أن يكون دلالته عليه مستند إلى وضعي كذلك لذلك، لا بد أن يكون دلالة اللام دلالة الجمع على العموم مستند إلى وضع الجمع كذلك أي مجموع من حيث المجموع الجمع مع اللام لذلك لا للعموم لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين، ليس لدلالة اللام على الإشارة إلى المعين ليكون به تعريف، ليكون بسبب لام تعريف المعرف باللام فيكون اللام للتعريف لا للتزيين كما ذكره المسنين. هذا أولا. وإن أبيت، هذا إشارة إلى الجواب الثاني، أن استناد الدلالة عليه على العموم إليه إلى اللام فلا محيص عن دلالته أي عن دلالة اللام على الاستغراق فقط، يدل اللام على الاستغراق ولكن فرق بين الاستغراق وبين التعيين، لا يدل اللام على التعريف والتعيين، يدل على الاستغراق بلا توصيف دلالة على التعيين مثلا تعيين، فلا يكون بسببه فلا يكون بسبب اللام تعريف إلا لفظا لما كان الجم معرف باللام، فاللام به يحصل التعريف لفظي لا تعريف المعنوي كما هو المعروف بين الأدباء. ومنها النكير مثل رجل في وجاء رجل من أقصى المدينة، أو في جئن برجل، ولا إشكال أن المفهوم منها في الأول. أي ومن الألفاظ التي يطلق عليها المطلق، إذ الكلام في الألفاظ التي يطلق عليها المطلق. من هذه الألفاظ النكيرة مثل رجل، وقبل الدخول في البحث كيف يكون النكرة أو تكون النكرة من الألفاظ المطلقة، لا بد من بيان ما هو محل الكلام في هذه المسألة. والتوضيح محل الكلام يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن النكرة على قسمين، تارة يطلق على اسم أنه نكرة أي ليس معرفة، النكرة في مقابل المعرفة، هذا الاسم نكرة أي لا يكون معرفة، وأخرى يطلق على اسم أنه نكرة أي ليس باسم جنس، النكيرة في مقابل اسم الجنس. ثم الفرق بين النكيرة وبين اسم الجنس أن اللفظ نكيرة قبل الدخول التنوين عليه اسم جنس، وبعد الدخول التنوين عليه نكيرة. فالفرق بينهما أن اسم الجنس ليس منون، والنكيرة هو المنون، فرق بالتنوين وعدم التنوين. مثلا رجل اسم جنس، إنسان اسم جنس، ولكن مع التنوين جاء رجل رأيت إنسانا نكرة. ومع الدخول التنوين يختلف المعنى أيضا، معنى اسم الجنس ومعنى النكرة. قبل الدخول التنوين يكون اللفظ اسما هو الاسم الجنس، ومعناه نفس الطبيعة المهملة كما تقدم، معنى اسم الجنس الطبيعة المهملة المجردة من جميع الخصوصيات تقدم. ومعنى النكرة أي بعدما دخل عليه التنوين هو الطبيعة المهملة ولكن مقيدة بقيد الوحدة، إذ التنوين يدل على وحدة المعنى، مقيدة بقيد الوحدة. هذا المقدار من الفرق بين اسم الجنس وبين النكيرة. بعد هذه المقدمة نقول أن المراد من هذه النكيرة التي هي من مصادق المطلق يطلق عليها المطلق هي النكيرة في مقابل اسم الجنس، ليس المراد من النكيرة النكيرة في مقابل المعرفة. والشاهد على ذلك أي الدليل على أن المراد من هذه النكيرة نكيرة في مقابل اسم الجنس لا في مقابل المعرفة، لأن المسنف جعل النكيرة قسيما لاسم الجنس حيث قسم المطلقة على أقسام، منها اسم الجنس ومنها النكيرة، الأقسام بينها النسبة هي تباين، كل قسم قسيم لقسم الآخر، فحيث جعل المصنف النكيرة قسيما لاسم الجنس فلا يكون النكيرة مقابل للمعرفة، إذ النكيرة المقابل للمعرفة قسم لاسم الجنس ليس قسيما لاسم الجنس، لأن اسم الجنس أيضا نكيرة، رجل نكيرة، رجل بلا تنوين نكيرة، مع التنوين أيضا نكيرة. ومن هنا يعلم أن المراد من النكيرة ليس النكيرة في مقابل المعرفة، بل النكيرة في مقابل اسم الجن. هذا هو محل النزاع ومحل الكلام. ثم ما هو المقصود من النكيرة؟ ما هو معنى النكيرة؟ في احتمالات بل في أقوال، قول بأن معنى النكيرة هو الفرد الغير المعين مردد بين الأفراد، مثل رجل مردد لا يتعين من هو، جاء رجل من أقصى المدينة، من هذا الرجل لا يعلم، مردد بين زيد وعمر وبكر وكذا وكذا، هذا قوله. فحسب هذا القول يكون نكيرة جزئيا غير معين، وهنا قول آخر يكون نكيرة كليا، بمعنى النكيرة هو المفهوم الكلي المقيد بالقيد الوحدة المفهومية، الوحدة المفهومية أيضا يكون كليا، وانزمام الكلي إلى الكلي نتيجته الكلية، لا يكون انضمام الكل إلى الكل سببا للجزئية. فالنكير يكون معنى كليا يسلق على مصادر كثيرة على نحو البدلية، مطلقة سواء كان في الخبر كجاء رجل من أقصى المدينة، أو كان في الإنشاء في الجملة الإنشائية كقولنا جئني برجل، رجل في جئني برجل يكون معناه كليا، جاء رجل من أقصى المدينة أيضا يكون معناه كليا، هذا قول الثاني. ولكن ما يظهر من المصنف هو الاحتمال الثالث، القول الثالث، وهو التفصيل بينما إذا كان النكيرة في الجملة الخبرية كجاء رجل من أقصى المدينة، أو قول القائل جاءني رجل، وبينما إذا كان النكيرة في الجملة الإنشائية كقول المولى لعبده جئني برجل، حيث يكون المعنى النكير في القسم الأول أي فيما إذا كان في الجملة الخبرية جزئيا، إذ المراد من النكير ما جاء في الخارج. وحسب القاعدة المعروفة في الفلسفة الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، الجائي في الخارج موجود، وما لم يتشخص لا يوجد، فيكون الجائي شخص معين فيكون جزئيا. ولكن بخلاف ما إذا كان النكرة في الجملة الإنشائية كجئني برجل، معنى جئني بالرجل أن الشخص مأمور بأن يجي برجل بهذه الطبيعة، تسلق هذه الطبيعة على زيد وعمر وبكر، فيكون المعنى كليا. هذا هو ما يزل من كلام المسنين. ثم يشير المسنف إلى بطلان القول الأول بأن يكون النكير جزئيا مرددا بين أمرين أو أمور، هذا يكون باطل يقول المسنف، إذ ما هو الموجود في الخارج ليس مردد، مردد ليس موجود في الخارج، الموجود في الخارج لابد أن يكون معين لا مردد. هل مفهوم المردد موجود في الخارج؟ لا. ومنها النكرة مثل رجل فيه وجاء رجل من أقصى المدينة، هذا في الجملة الخبرية، أو في مثل جئن برجل، هذا نكرة الجملة الإنشائية. ولا إشكال أن المفهوم منها، المفهوم من النكرة في الأول في الجملة الخبرية ولو بنحو التعدد الدال والمدلول، هو الفرد المعين، فرد المعين في الواقع المجهول عند المخاطب، لا يعلم المخاطب، إذ المجيء لا يتحقق إلا من الموجود الخارجي، والموجود الخارجي هو الفرد المعين، وإن كان مجهولا عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل، كما أنه أي كما أن الرجل هو الفرد المعين، كما أن الرجل في الثاني أي النكير في الثاني أي في مثل جئن برجل، هذا هو المراد من الثاني، هي التبيئة المأخوذة مع قيد الوحدة، تبيعة الرجل مع قيد الوحدة، فيكون حسة من الرجل، حسة من التبيعة، ويكون كليا على هذا الفرد، ينطبق على كثيرين، هذا هو قول المسنف، لا فردا مرددا بين الأفراد كما ذكرنا من الخارج. وبالجملة النكرة أي ما بالحمل الشاية يكون نكرة عند العلماء، إما هو فرد معين في الواقع كما إذا كانت الجملة الخبرية غير المعين للمخاطب، أو حسة كلية كما في المثال الثاني، كما إذا وقع في الجملة الإنشائية لا الفرد المردد بين الأفراد، وذلك لبداعة كون لفظ رجل في جئن برجل نكرة، مع أنه يسلق على كل من جيء به من الأفراد ولا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره بمعنى مردد، كما هو قضية الفرد المردد لو كان هو المراد من النكير، ضرورة أن كل واحد من واحد هو هو الشيء نفسه لا هو أو غيره، إشارة إلى المردد، ليس شيء هو أو غيره مثلا، فلا بد أن تكون النكرة الواقع في متعلق الأمر هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة، فيكون كليا قابلا للانطباق، فتأمل جيدا. إذا عرفت ذلك فالظاهر صحة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجن كالإنسان، وعلى النكيرة أيضا بالمعنى الثاني، النكيرة بالمعنى الثاني وهو الكل المقيد بالقيل الوحيد، هذا معنى النكيرة، معنى الثاني للنكيرة أي ما يقع في الجملة الإنشائية، كما يصح لغة أن المطلق يصح إطلاقه لغة على النكيرة، لأن المطلق هو الإطلاق مرسل، النكيرة إذا لم يكن مقيدا بقيد فهو مرسل، هذا غير بعيد أن يكون جريهم جري العلماء في هذا الإطلاق، أي في الإطلاق اللغوي بمعنى المطلق بمعنى مرسل على وفق اللغة، من دون أن يكون لهم في اصطلاح أصلا على خلاف اللغة. نعم، لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالإرسال والشمول البدلي، المطلق هو ما يشمل أفراد كثيرة على نحو البدل، فالشمول قيد للمعنى المطلق هو الإرسال والشمول. على هذا الفرض لو كان معنى المطلق هو هذا مقيد بالشمول والإرسال، لما كان ما أرد منه الجن أو ما أرد منه الحسة عندهم بمطلق الجن بمعنى الماهية المهملة، أو النكيرة بمعنى الماهية المقيدة بقيد الوحدة، ليس مطلقا بمعنى الشمول والإرسال، ليس مطلق بهذا المعنى. إلا أن الكلام في الصدق النسبة، الكلام في الصدق هذه النسبة إلى المشهور، نسبة إلى المشهور أن المطلق بمعنى الإرسال والشمول، ولكن هذه النسبة غير صادقة، ليس لها واقعية، فليس المطلق عند المشهور بمعنى الإرسال والشمول حتى لا يصدق على اسم الجنس ولا على النكير. ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى لتروي القيد غير قابل، أي المطلق بما هو عند المشهور، هذا المعنى المعنى بمعنى الشمول والإرسال غير قابل للتقييد، إذا الشمول والإرسال غير قابل للتقييد، إذا قيد يزول هذا المعنى أصلا، ينتفي هذا المعنى غير قابل للتقييد، فإنما له من الخصوصية، المراد من الخصوصية الشمول والإرسال، ينافيه ويعانده، أي ينافي التقييد ويعاند التقييد، بل وهذا بخلاف بالمعنى بخلافه بالمعنيين، أي بمعنى أن المطلق في اسم الجنس هي الطبيعة المهملة، الطبيعة المهملة المجردة عن كل شيء، أي المطلق في النكيرة هي حسة من الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، المطلق بهذين المعنيين قابل للتقييد، فإن كل منهما له قابل للتقييد لعدم انسلامهما المعنيين بسبب التقييد أصلا وأبدا كما لا يعلم. وعليه لا يلزم التقييد التقييد لا يستلزم التقييد تجوزا، أي على كون المطلق بالمعنى الثاني لا بمعنى المشهور، بالمعنى الثاني إذا قيد بقيد لا يكون مجازا، التقييد لا يستلزم المجاز، لماذا؟ إذ المراد من نفس المطلق هو نفس المعنى المجمل المهمل أو الحسة المقيدة بقيد الوحدة، ومن قيده معنى آخر، فالمطلق استعمل في نفس معناه الذي وزع له، فلا يكون مجازا لإمكان إرادة معنى لفظ المطلق من لفظ المطلق، وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال، وإنما استلزمه، أي استلزم التجوز لو كان بذات المعنى، أي لو كان المطلق بمعنى الإرسال والشمول، إذا كان المطلق بمعنى الإرسال والشمول ولم يرد منه الإرسال والشمول بعد التقييد بقيد، فيكون هذا الاستعمال مجازا، إذ قد استعمل اللفظ في غير ما وزع له، ما وزع له هو الإرسال والشمول، وإذا لم يرد من اللفظ الإرسال والشمول فهذا الاستعمال يكون مجازيا. وإنما استلزمه لو كان بذاك المعنى. نعم، لو أريد من لفظ المعنى المقيد كان مجاز، من لفظ المطلق أريد معنى مقيدا بقيد كان مجازا مطلقا، أي سواء كان بالمعنى الأول أو بمعنى الثاني، كان التقييد بمتصل أو منفصل. الحمد لله.